ناقشتهم فيها شيخ مرة قالوا هذه منسوخة فيه. هذه في غاية الإحكام يا سيدي، ولا يوجد شيء نسخها ولا شيء نسخها. قال هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معتوفا أن يبلغ محله، باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قد ساقوا معهم الهدي من المدينة. يعني النصر وفتح مكة كان محقق 100%، لكن ما الذي منع هذا؟ قال ولولا رجال المؤمنون ونساء المؤمنات لم تعلمهم، يعني في مكة من أهل مكة لا يعلمهم النبي ولا يعلمهم الصحابة، لكنهم كانوا مؤمنين غير مرة، أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. ثم قال ربنا لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاب أليم. يعني المعركة محسومة، وكان لديهم جيش، وكان الجيش يحمل السلاح، وكان قائد الجيش الحارث الربعي أبو قتادة الأنصاري كان يسمى فارس النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذا التشريع بهذه الطريقة، يعني حتى يعصم الأمة من الزل حينما تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، يعني حتى يتأكد بأن هذا ليس مسلم. نعم. فإن سمع أذانا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة، وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم. هؤلاء يهود معروفين بأنهم يهود، ما علامة النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدم الأذان علامة حتى يكون دستور للأمة من بعده لا يجرؤ على مكان يهجمون عليه فيه الأذان. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس. قال فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر. خرجت خيبر خربت خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ولكن كان منذرين أنذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما يقول إذا سمع المنادي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب. هذه الأذكار طبعا الآن يعني تجد مواقع العلماء والدعاة يهتمون بالأذكار وحط لهم، فالذكر مهم جدا، والقاعدة ليس شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. وقال عمر ذكر الله حسن، وذكر الله عند المعصية أحسن، لما الإنسان يريد أن يعصي ثم يذكر الله ثم يكف عن المعصية. وإذا الإنسان يذكر الله دائما حتى يستذكر ربه عند المعصية فلا يعصي ربه، فذكر الله تعالى وقاية في الدنيا من المعاصي وهو وقاية من النار يوم القيامة. وهذا تعليم هو في كتاب البخاري، كتاب الأذكار، كتاب نفيس جدا. وكنت جالسا في مكة المكرمة في بيت الله العتيق في أول رمضان، في اليوم السادس من رمضان أو اليوم السابع يعني لا أدري بالضبط، وتحدثت مع الذين كانوا جلوسا، قلت له أن أحد الشباب يستل كتاب الأذكار من صحيح البخاري ويعتني به عناية جيدة ويعلق عليه بما يليق به ويشرح بعض الأشياء ثم يطبعه حريم ذلك. فاتصل بي باليوم الثاني أحد الذين جالسون قال يا شيخ ماهر لدي بشارة عظيمة. والله طبعا أخذتني الأشياء بعيدة، قلت إما إقامة هنا وإما هناك وإما يعني قلت له أبشر أسمعنا. فقال لقد انتهيت من اختصار ما شاء الله. قلت له بهذه السرعة 12 ساعة انتهيت من ماذا فعلت؟ ثم أتاني به باليوم نظرت حلف الأسانيد فقط وقدم قلت له ما صنعت شيئا يا رجل، أنا ما أردت هكذا. الشاهد فكتاب الأذكار من صحيح البخاري لو يعتنى به عناية جيدة، يعني بحيث يستل ويعلق عليه يبين يعني شرح معاني الأذكار وماذا يتعلق بها من معان وحكم، حري أن يطبع وأن ينتفع به. هل تقوم بالعمل أنت؟ لكن ليس ب 12 ساعة. 12 شهر يا الله.

يعني لا يفترض الطهارة في الوضوء. نعم. وقال عطاء الوضوء حق وسنة. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وهو داخل من الذكر فيحق الإنسان أن يعني يفعل من غيره. يعني هنا الشيخ أنا يذكر الله على كل أحيانه يعني يكون على وضوء بشكل دائم يعني هنا ولا لا ليس سواء كان متوضأ أو غير متوضأ. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون ابن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا بالأذان. باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة ولكن يقول لن ندرك. وقول باعتبار مو الصلاة فاتتها هو الإنسان ضيع الصلاة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح. حدثنا أبو نعيم قال هذا من ترجيحات البخاري فيأتيك بالقول وما يخالفه. قال حدثنا الشيبان عن يحيى عن ابو نعيم. قلت حدثنا ابو نعيم. نعم. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا الشيبان عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمع جبلة إذ ظرف لما مضى من الزمن والى ظرف لما استقبل من الزمن. نعم. إذ سمع جلبة رجال فلما صلى قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. يعني إذا أنت إمام وتسمع الشخص يركض سيضر الإمام ويضر أهل الصف وسيضر من بجانبه هو نفسه لن يستطيع. ولكن يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة في كل شيء. نعم. قال فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. تمام. الرواية يعني على هذه الرواية بعض العلماء قال من جاء راكضا فعثر ثم مات مات عاصيا باعتبار أنه مات مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هنا قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذا من رواية من؟ من رواية حارث بن ربعي. وجاء من رواية أخرى من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري وفيه ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا والصواب فأتموا. الجمع الكثير رواه عن الزهري برواية فأتموا هذا هو الصواب. ولكن على رواية فقضوا يعني على رواية فقضوا كأن الذي أدركه من صلاه آخر صلاته وما فاته أول صلاته فتترتب عليها أمور أخرى. فتدقيق الألفاظ مهم جدا. فهذه الرواية المحفوظة. وأما رواية فقضوا رواية سفيان بن عيينة عن الزهري رواية فيها خطأ. يتجهمنا ويسرى في غير السماعة. وفي السماعة فيه ثلاث أقوال. منهم من قال يتجه ومن قال لا يتجه ومنهم من توقف ومنهم من رفع خفض. الأمر في هذا واسع. باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. فقال وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قاله أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي. هذه رواية الزهري. نعم. وسيأتيها برواية من ابن أبي ذئب عن الزهري هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المتوفى عن 58 من الذي تحدثنا عنه يوم أمس. صاحب الموطأ. والموطأ سمي بالموطأ باعتبار أن مؤلفه وطأه للناس سهله وبسطه. ولله هو لما قال أبو جعفر المنصور للإمام مالك وطأ للناس كتابا تجن فيه تشددات بن عمر وتلخصات بن عباس والشواذ بن مسعود. المطبوع يورك لم يصل إلينا. قال حدثنا زوري عن شيخنا عندما نقف في نصف السنة نعيده أم نكمله؟ لا تكمل. قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة. يعني ماذا تستفيد هنا للزهري ماذا؟ عن الزهري عن سعيد وعن أبي سلمة. وللزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يعني له سندان إلى أبي هريرة. طبعا الزهري لما ذهب إلى مصر قيله ما لك لا تروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير. قال فلما عدت إلى المدينة فإذا عروة بحر لا تكدره الدلاء. يعني علم لا ينزل. أما سعيد المسيب لما جاء عنده قتادة بن دعام السدوسي سافر إليه من العراق ومكث عنه قال له اذهب يا أعمى لقد أنزلتني. يعني أخذ جميع العلم عندك. وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن هاي الرواية المحفوظة عن من؟ عن الزهري. أما رواية ابن عيينة فهي خطأ. باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة.

أي أن لا يجعلهم في حرج. عن ابن عباس نحوه غير أنه قال كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم. عزمة يعني فريضة العزمة. فريضة. حدثنا مسلم. يعني عندنا عزيمة وعندنا رخصة. الأفعال السنة. أنا وأنت ذهبنا إلى إسطنبول. رجل نبقى أيام نراجع في الأمنيات من أجل الإقامة. بقينا نعرف سنبقى شهر أنا وإياه. نجمع ونقصر أم لا بعد أن مكثنا. علمنا أننا سنبقى شهر. انت دايخ تسأل واحد يقول لك اجمع واقصر، تسأل واحد اخر يقول لك لا انت ما دام نويت ان تبقى شهر فانت مقيم. فانا اردت ان انصح، قلت لك هي عزيمه ام رخصه؟ تقول لي رخصه، قلت خلاص ما دام انها رخصه لا تدرك فيها، صلي صلاه مقيم. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمه قال سالت ابا سعيد الخدري فقال جاءت سحابه فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. يعني كان الماء يأتي إلى النبي وكان يستطيعون أن يبنون المسجد بأفضل الحجارة وبأفضل الطين، لكنه صلى الله عليه وسلم ما أمر بتشييد المساجد، ولكن الأمة انشغلت بتشييد المساجد وزخرفتها، يعني أتى هذه الأمة ما يعدون. نعم. كيف كان وزن بين الحديث في عدم صلاة الجماعة في المطار؟ يعني هم إذا كانوا مجتمعين يصلون لا يتركونها، لكن لا ينادون لها، لا يقول حي على الفلاح، حتى البعيد لا يأتي. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أنسا يقول قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزلي فبسط له حصيرة ونضح طرف الحصير، صلى النبي صلى عليه ركعتين. فقال رجل من آل الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ. إذن هو كان يصلي، ورد فيها هذا الحديث حديث أنس، وأيضا حديث أم هانئ في صلاته، وحديث أبي هريرة، فأحاديث عديدة تدل على صلاة الضحى، والخبر آخر لم قال ويجزئ من ذلك ركعتا الضحى. نعم. باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء، يعني هذا من دفع المانع. إذا الإنسان ذهب يصلي مرة واحد مصري ومقيم شهر في العراق عدد كبير، فهو شوى دجاجة مشوية وجعلها ثم أراد أن يصلي، جاء يصلي جاءت قطة، ما يصلي بدأ بالبسمة نادى بأعلى صوته حتى تعرف الإنسان يعني لا يقدم على الصلاة ونفسه على الطعام. وجاء في مصنف أبي شيبة أنه كان في سفر فشوى شاة مصلية وأقيمت، فقال لا لا نصلي وفي نفسنا شيء من هذا. إيه إذا مستعجب إذن يأتي إلى هذا الشيء. نعم. فهذا مانع، والمانع يدفع. إذا كان صائم يأكل قليلا ويتمضمض ثم يصلي ثم يأتي براحته. وقال أبو الدرداء من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. يا سلام، من الفقه أنه يطول على حاجة حتى يفرق قلبه للصلاة. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا على عشائكم. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. نعم، ولا يعجل حتى يفرغ منها الرواية الأشهر. هذه رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، هذا أصح الأسانيد عند يحيى بن معين، وعند البخاري ما هو أصح شيء؟ يورك بخاري غير بخاري المشهور مالك عن نافع عن عمرو بدل عبيد الله نافع تمام جيد. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه حتى يفرغ وإنه لا يسمع قراءة الإمام. نعم. وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر يأكل وهو مطمئن. لماذا؟ لأجل الخبر الثابت عن النبي. ولذلك الإنسان يجعل الكتاب والسنة نصب عينيه يسير حيث سار. عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان ووهب مديني. باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها فدعي إلى الصلاة. كان أحب الطعام إلى النبي الذراع. فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. هذا في حق الإمام. نعم. قال شنستفي فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. إذا كان شيء مشوي. نعم. يصلي دون أن يتوضأ. أحسن. يعني هذا كل منسوخ توضأ مما مست النار. أحسنت. نعم. باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله. هذا الذي صرنا نفقده. يعني صار رجل لا يكنس ولا يمسح ولا يرتب. هذا خطأ. هذا ثاني سيدي. هذا في الظاهر لكن الظاهر والباطن. لما كنا في العراق يعني كان بيتي كبيرا جدا بحمد الله. فكنت الساعة 12 أنام أذهب إلى الخلوة بعيدة وكانت لدينا حديقة كبيرة. بيتي كان جدا كبير 375 متر وبناءه جديد في 7 غرف. فكنت لما أدخل من المطبخ يوميا أرتب الأحذية وأهلي لا يعلمون وأعلم بأن الله يعلم وأقول أجر على هذا. فكان أجمل اللحظات. لماذا لما الإنسان يعني يكون في حاجة أهله من غير علمه ويعلم أن الله يعلم ويدخر له الحسنات. نعم. تعني خدمة أهله. فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسننه. وسنته. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا. طبعا يستفيد من ضمن بس السنة النبوية تعليمه عمليا. فلسفنا تمثيل الصلاة لا يجوز شرعا. لا يجوز لا في مسلسل عمر ولا في مسلسل رسالة ولا في غيرها. لو فرضنا أن نجمع الشباب حتى نعلمهم صلاة الجنازة ونمثل الصلاة أو صلاة الجماعة أو نريد أن نقويهم على صلاة الإمامة ونجعلهم يصلون ونمثلها يجوز شرعا. نوعا من الشعير مثلا إذا حصل الاستهزاء بالشعيرة فهو كفر. التمثيل لا يجوز. قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. شوف هذا مالك بن الحويرث مكث عند النبي 20 عاما فصار يبث هذا ويعلم هذا قولا وفعلا. فقلت الإنسان لما يتعلم شيء من الأثر النبوي لابد أن يقوم به وأن يؤديه حتى القيام. وكثيرا ما نجلس عند أهلنا وأحبابنا وأقاربنا ويذهب الوقت بالقيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يقول ابن القيم لما أرسل رسالة لأحد إخواني قال له أسأل الله أن تكون مباركا وبركة الرجل تعليمه للخير حيث حلنا ونصحه لكل من لقيه فهذا بارك وسدل بالآية وجعلني مباركا أينما كنت أي آمر بالمعروف ناهي عن المنكر دال إلى الخير محذرا من الشر وهذا بركة الرجل. ومن خلا من هذا محقت باركته وبركة من لقيه وصار يضيع الوقت في الماجريات المجازي شرك ومعكر. نعم. مولاك الغد سبحانه أنت أينما وقع. نعم. أحسنت.